في عندك كذا حصريا على موقع djkimo.com. ضيعت الحقيقي طمعتني علقتني بالوهم عيشتني من كل الاهتمام لبرودك لأيام معيشني بدوامي سمم لي أحلامي ومسيطر علي واحترت فيك أغيب أم أبقى في الحالتين حرقتني حرقا ويلومني عقلي فأهجره أهل الهوى وطلاؤهم حمقى والمجرب إن سبت رجالي حتى الضال فيك معلقني ما في إلاك ما بدي إياك مع إنه حبك ضيعني دمرني موز غرامك كله وبلا شط وكل عواطفي غرقا كثرت وجوهك وانتهى أملي لكن فدا عينيك ما ألقى على موقع djkimo.com.